حديث من أحاديث الرسول عليه السلام ربنا عليه علماء أعلام وقالوا البدعة في الإسلام حرب المعصية. ليه؟ لأن المبتدع يظن نفسه على خير ولذلك لا يرجى له أن يتوب كما قال عن الذين يزعمون سوء عملهم قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذي يحسب أنه يحسن صنعا يتوب من الحسن يتوب ألف مرة لذلك قال العلماء أن خطر البدع على صاحبها أشد من خطر الرب لأن العاصي يعلم أنه يعصي فيرجى أن يتوب يوم ما يعود إلى ربه أما المبتدع فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني يعمل صالحا من هنا نفهم من الحديث الذي أشرت إليه أنا وقوله عليه السلام إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب العمل احتجر هذا احتجار كوني مش احتجار شرعي بمعنى أن هذا الإنسان الذي يمشي في تاريخ الابتداع يزين له أن هذا خير فهذا لا يتوب فيكون هذا هو الاحتجار والمنع والحجز للتوبة عن صاحب البدعة من هنا قال العلماء أن الابتداع في الدين أخطر من المعصية ما شرحت لكم وهذا شيء مؤسف وأمر خطير جدا من 100 مليون مسلم أكثرهم يعيشون في الابتداع في العقيدة وفي العبادة اليوم مثلا عندنا في الشام سنة رتيبة من أذان لابد أن يكون له من خاتمة وطاسة مقدمة وخاتمة يسمونها بالبيع حسنة وكلما صفنا في البلاد نجد في بعضها من البدع ما لا نجد في البلاد الأخرى مثلا هنا عندكم يؤذنون لصلاة العصر أذانين كنا نشكو من أذاني الجمعة وإذا بنا نفاجأ بدعة جديدة وهي أذانين لوقت واحد العصر وربما أيضا إيش الظهر إيش هذا؟ استحسنوا بعقولهم لأذان للإعلام دخول الوقت وأذان للإعلام للاستعداد للصلاة عمليا طيب الإقامة ما هي؟ وهي الإقامة هي الأذان الثاني ما قنعوا بهذا التشبيه الكامل فجعلوا أذانين وإقامة هذا ابتداع في الدين حاول الآن أن ترجع جماهير الناس عن هذا الخطأ يا غيرة الله غير وبدل ابتدع في الدين وهو مبتدعون اكتشف بعض اخواننا في الاردن خطأ الاذان لصلاة الفجر يؤذنون قبل الفجر بثلث ساعة او نصف ساعة وانتشر هذا التنبه بين كثير من الشباب المسلم الواعي ووصل إلى بعض المسؤولين في وزارة أوقافنا استنكر شد الاستكفار هذه الإشاعة هذه فتنة جيدة من السلفيين يعني هناك دعم هذا المسؤول فتلطف بعض المقربين إليه من الإخوان السلفيين وقال هيا نخرج إلى مكان خارج الأردن خارج عمان ونشاهد الأمر بأم عيننا فإن كان كذلك فنصحح ونبين وإلا نأخذ بفن هؤلاء الذين يشيعون على الناس أخطاء ليست بأخطاء. قال فخرجوا إلى مكان متفق عليه فهم هناك يذيعون الأذان بمكبر الصوت أذان واحد، وهذه كمان بدعة جديدة، لا يؤذن في كل مسجد، فإنما هناك مسجد اسمه مسجد درويش في جبل عالي جدا يؤذن أذان هناك ويذاع للإذاعة. فأذن المؤذن: انظر يا فلان يا مسؤول، وين الخير؟ انفجار نور ما في. يلا يلا يلا يلا، تقريبا كل ساعة 35 دقيقة ظهر النور. رأى بعينه أنه يؤذنون قبل الفجر بقرابة نصف ساعة. بعد ما شاف واقتنع قادر يقول: والله الآن إذا بدنا نعطي تنبيه بيصير شوشرة، بيصير إيش؟ بلبلة بين الناس. ولذلك دعا القديم على قدم. يعني هنا معناه أنهم يصلون صلاة الفجر قبل وقتها، معناه أنهم يحرمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت. كل هذا واضح. فلكي لا يقال ان فلانا قال كذا وكذا، ولا شك ان الناس يتكلمون، هذا طبيعه امر جديد، لكن بعد ذلك سيستقر الحق ويمشي الناس على الصواب. ما فعل هذا؟ وهذه مساله من ابسط المسائل ممكن تصحيحها. وهكذا يعيش العالم الاسلامي في افكار وكلام كبير، ومع ذلك نحن ننشد نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمين، ونحن بعد لم نقم جزء من دولة المسلمين خاصة في كل كون منا. الله عز وجل نسأل أن يديمنا رشدنا ويوفقنا لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج السلف الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.